سورة المائدة فازت بين السور لكثرة خطابها لأهل الكتاب من اليهود والنصارى، ولذا هي مدنية بإجماع. قال الله تعالى مخاطبا أهل الكتاب: يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم على فترة من الرسل أن تقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير، فقد جاءكم بشير ونذير والله على كل شيء قدير. الله عز وجل من عدله وفضله ورحمته لا يؤاخذ الأقوام حتى يبعث إليهم رسولا، حتى يتبرهن عندهم الحق ويعلموه ثم ينكروه. يقول علامة بن كثير رحمه الله: يخاطب الله أهل الكتاب من اليهود والنصارى بأنه قد أرسل إليهم رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين والمرسلين. محمد صلى الله عليه وسلم أرسل كافة العالمين، وأمة محمد قسمان: أمة الدعوة وأمة الاستجابة. أمة الاستجابة من استجاب له، فهو من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ودخل دين الله عز وجل. أمة الدعوة: كل إنسان على وجه الأرض من أمة محمد، أي من أمة دعوة محمد صلى الله عليه وسلم. اليهود من أمة الدعوة، من أمة الدعوة لدعوة محمد صلى الله عليه وسلم. والنصارى من أمة محمد، من أمة دعوة محمد صلى الله عليه وسلم، وليسوا من أمة الاستجابة. فلما نقول أمة محمد صلى الله عليه وسلم يراد بها معنيان: أمة الدعوة وأمة الاستجابة. أمة الاستجابة من استجاب له صلى الله عليه وسلم لأصناف من الثلاثة: السابق والمقتصد والمقصر. فالفاسق من أمة الاستجابة لكنه مقصر، والكافر من أمة محمد بمعنى أنه من أمة الدعوة، النبي صلى الله عليه وسلم أرسل إليه، كذلك أهل الكتاب. فالله عز وجل أرسل نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم للناس جميعا، ولذا قال الله تعالى: يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم على فترة من الرسل. على فترة من الرسل أي بعد مدة متطاولة ما بين إرساله وإرسال عيسى بن مريم عليه السلام. النبوة بقيت في ذرية إبراهيم، في ذرية ولده إسحاق، حتى رجعت بعد عيسى عليه السلام إلى ذرية إسماعيل، فختمت لمحمد صلى الله عليه وسلم. وقد اختلفوا كما قال ابن كثير، وقد اختلفوا في مقدار هذه الفترة، كم هي، كم المقدار بين عيسى ومحمد صلى الله عليه وسلم. فقد روى البخاري عن سلمان الفارسي أنها 600 سنة بين عيسى والنبي صلى الله عليه وسلم، 600 سنة. وثبت في صحيح البخاري عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أنا أولى الناس بابن مريم لأنه ليس بيني وبينه نبي. أنا أولى الناس بابن مريم لأنه ليس بيني وبينه نبي. وهذا فيه رد على من زعم أنه بعث نبي بعد عيسى، كما شاع في بعض الأخبار أن هنالك نبي اسمه خالد بن سنان بعث بعد عيسى عليه السلام، وهذا خبر ليس بصحيح لم يثبت. وأهل الحديث يقولون مدار هذا الخبر على قصاص وواهين ومتروكين فلا يؤخذ به. قال: وهذا فيه رد على من زعم أنه بعث بعد عيسى نبي يقال له خالد بن سنان، والمقصود أن الله بعث محمدا صلى الله عليه وسلم على فترة من الرسل، فكانت النعمة به أتم والحاجة إليه أمر أعم، فإن الفساد والجهل قد ظهر في سائر العباد إلا قليلا من المتمسكين ببقايا من دين الأنبياء الأقدمين من بعض أهل الكتاب، ومن بعض حديث رواه الإمام أحمد عن عياض عن حمار المجاشعي رضي الله تعالى عنه. جاء في هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب فيما خطب وقال: قال صلى الله عليه وسلم: وإن الله نظر إلى الأرض فمقتهم عجمهم وعربهم إلا بقايا من بني إسرائيل. وفي لفظ لمسلم من أهل الكتاب. إذن الله عز وجل قبل أن يبعث محمدا صلى الله عليه وسلم مقت أهل الأرض لأنهم ابتعدوا وبدلوا وغيروا، والذين بقوا على التوحيد سلة، وكان الصادقون منهم ينتظرون بعثة محمد صلى الله عليه وسلم. كم فرح ورقة وقد أدركته خليجة وكانت تقربه وتخصه، كم فرح لما سمع بأن محمدا صلى الله عليه وسلم قبل، وكم تمنى وقال يا ليتني كنت فيها جرعة، يا ليتني كنت شابا حتى أنصره. ولذا النبي صلى الله عليه وسلم رأى ورقة يتقلب في بطان الجنة، في بطمان الجنة كما في مسند الإمام أحمد، ورآه وعليه لباس أهل الجنة في رواية أخرى، رآه في المنام. لذا ورقة صحابي، ورقة رأى النبي صلى الله عليه وسلم آمن به ومات على الإسلام على دينه وإن لم يكن بكبير أعماله. فبقاء أهل التوحيد قبل أن يبعث محمد صلى الله عليه وسلم كانوا أحد. فالله عز وجل نظر إلى أهل الأرض عربهم وعجمهم فمقتهم إلا بقايا من أهل الكتاب، وكان الدين قد التبس على أهل الأرض كلهم حتى بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم فهدى الخلائق وأخرجهم سبحانه به أي محمد صلى الله عليه وسلم من الظلمات إلى النور، وتركهم على المحجة البيضاء والشريعة الغراء. ولهذا قال تعالى أن تقولوا ما جاءنا بشير ولا نذير، قد جاءكم بشير النذير، لئلا يكون على الله حجة بعد الرسل. وإرسال الرسل للبشر نعمة عظيمة، أن تعرف ماذا يحب مولاك وماذا يريد وماذا يشرع لك، وإن تقف ومتى تمشي وكيف تعبد وكيف ترد الرب عز وجل. هذه نعمة جليلة، وفيها بيان لمقدار قيمة الإنسان عند الله. ولذا قال أن تقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير، أي لئلا تحتجوا أو تقولوا يا أيها الذين بدلوا دينهم وغيروه ما جاءنا من رسول يبشر بالخير وينذر من الشر، فقد جاءكم بشير ونذير محمد صلى الله عليه وسلم، والله على كل شيء قدير. قال ابن جرير معناه إني قادر على عقاب من عصاني وثواب من أطاعني. ونبهنا أكثر مرة على خطأ تلك المقولة التي يقولها الناس إن الله على إيش؟ على ما يشاء قدير. هذه مقولة فيها عقيدة فاسدة، إن الله على ما يشاء قدير، والصواب إن الله على إيش؟ على كل شيء قدير. القرآن دائما على كل شيء قدير، وفرق كبير بين العبارتين، وضحناها أكثر من مرة.